فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الإقراض بعملة ثم إرجاعها بعملة أخرى؟ هذا صرف، هذا صرف، يجوز هذا من باب الصرف. نعم.